وكما أسلفت هو من علماء آخر القرن الثامن، ولد في منتصف القرن الثامن وعاش إلى آخره، وأيضا عاش 33 سنة من أول القرن التاسع. هذا الإمام ألف كتبا عديدة كما سيأتي معنا في ترجمته إن شاء الله تعالى، من جملة تلك المؤلفات منظومة في 107 من الأبيات، في 107 من الأبيات، سماها منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. نظمها من بحر الرجز، وبحر الرجز هو أسهل البحور الشعرية لأنه على وزن مستفعل 6 مرات، 3 على اليمين و3 على الشمال، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. شو يعني؟ متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن. مس هذا متحرك ساكن، تس هذا متحرك ساكن، عيل متحرك متحرك ساكن. فهذا من أسهل البحور، لذلك يسموه حمار الشعراء، يعني لأنه الله يكرمكم الحمار مين ما كان بيركبه يعني، أما الحصان بده يعني فارس ماهر. فالبحور الأخرى يعني بده من تدرب على الشعر حتى صار سجية عنده. أما الرجز يعني فكانوا ينظمون ببحر الرجز لسهولته، لكونه سهل على الشباب المسلمين وأولادهم، لإمكانية تغيير القافية، لأنه في الرجز كل بيت له قافية، كل بيت له قافية، فيكون آخر صدر البيت كآخر عجزه. انتبهنا كيف؟ فبيكون الشاعر يعني عنده قدرة على التغيير في القافية، مما يعطيه سهولة في الحركة. وهذا من يعني من أفضال علمائنا. يا أخواننا، نحن ننتمي إلى أمة عظيمة، الله يرضى عنهم سادات العلماء في كل فروع المعرفة الشرعية، جزاهم الله عنا خيرا. يعني نظموا لنا في الفقه، نظموا لنا في النحو، نظموا لنا في التجويد، نظموا لنا في القراءات، نظموا لنا في التفسير، نظموا لنا في أصول الفقه، ما تركوا علما إلا ونظموا فيه، ونظموا أشياء مبسطة للمبتدئين، نظموا أشياء مطولة للمتعمقين. انتبهتوا؟ ما تركوا شيء. يعني كالذي يطبخ طبخة ويتقن طبخها ثم يقول يا أخي تفضل ذوق، يعني أنت طبخت لك أنا بس أنت افتح فمك يعني ومد يدك وكل. فيعني علماؤنا جزاهم الله خيرا احتاروا كيف يقدمون لنا العلم بأسلوب شيق، بأسلوب محبب، بأسلوب نحفظه. تصوروا أن أبا مزاحم الخاقاني وهو من أول من نظم في التجويد يقول لطالبي منظومته في التجويد، يقول ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالدخر. يعني معنى كلامه لو أستطيع لو وضعت علمي في كأس وسقيتكم إياه. انظروا إلى حب الخير، انظروا إلى النفسية المعطاءة، النفسية المعطاءة التي تحب الخير للآخرين. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالدخر، يعني لم أدخر هذا العلم وأخفي عنكم، وإنما أتيحه لكم ويسر لكم هذا العلم. فجزاهم الله خيرا. هذه المنظومة أقبل عليها العلماء منذ أن ألفت وتلقتها الأمة بالقبول، وتبارى في شرحها كثير من العلماء، كثر جدا الذين شرحوا المنظومة الجزرية، وكل يشرح بحسب ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. هذا يشرح فيهتم بالنحو والإعراب، هذا يهتم بالمعاني، هذا يهتم بالنقاشات، يعني كل واحد يشرح بحسب ثقافته هو. ومن أكثر الشروح التي لاقت رواجا عند الأمة شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو تلميذ تلاميذ ابن الجزري. يعني شيخ الإسلام زكريا على من قرأ القرآن وتلقى، على تلاميذ الإمام ابن الجزري. سمى شرحه هذا الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. وأنا قد عملت لكم بفضل الله عز وجل يعني شرحا يعني من جملة من مجموع ما قرأت ومن مجموع ما اطلعت عليه من كلام القدماء وكلام المحدثين، واستعنا بالصور واستعنا بالتمثيل حتى نسهل ونوضح ما استطعنا من معاني هذه المنظومة التي بإذن الله تعالى على مدار أسبوعين تقريبا إن كان في أجل بقية نتدارس بمعيتكم معاني هذه المنظومة كل يوم بين المغرب والعشاء، على ما فهمته من الإخوة القائمين على المنتدى الذين فاتني أن أشكرهم في بداية حديثي، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فبلساني ولسانكم أشكر الإخوة القائمين على المنتدى الإسلامي الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة لنجتمع ونتدارس في هذا العلم الشريف وفي شرح هذه المنظومة. كما نرى على اللوحة أمامنا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم من نظم شيخ القراء والمحدثين. ابن الجزري كان من القراء وكان من المحدثين، لكن علم القراءات والتجويد غلب عليه، فشهرته فيه أشد من شهرته بعلم الحديث، لكنه كان من المحدثين، وهذا معروف عند المشتغلين بالحديث. محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله، المولود سنة 51 و700 هجرية، والمتوفى سنة 33 و800 هجرية. منظومته هذه من الكتب القليلة التي بقيت إلى عصرنا تروى بالسند المتصل إلى أصحابها. كانت الكتب يا إخواننا كتب العلم تروى إلى مؤلفيها بالإسناد، لكن بعد ذلك ظهر يعني عادة اسمها الإجازة العامة، الإجازة العامة بدل الإجازات الخاصة. الإجازة الخاصة أن يقرأ الطالب مثلا هذه المنظومة على أستاذه ويضبطها، ويكون أستاذه قد ضبطها على مين؟ على أستاذه، وهكذا إلى صاحبها. هذه إجازة خاصة. كثرت الكتب والمؤلفات، صار الناس يستسهلون أن يجيزوا بالجملة بالكوم يعني، فظهر شيء اسمه إيش؟ الإجازة العامة. هذه الإجازة العامة أنا بعتبرها بلاء، في ناس بيسموها للبركة، أنا بعتبرها بلاء. ليش البلاء؟ لأنه صارت وهم من الأوهام، وصار بعض إخواننا يفرحون بها، ويظن الواحد منهم أنه قد صار عالما بمجرد أنه زار فلان المسند وقال له ذلك المسند أجزتك بما يجوز لي روايته من مشهور ومنقول من فروع وأصول، ولا الضالين آمين، وبيفرح بيطلع فرحان أنه أنا مجاز. مجاز بإيش يا أخي؟ بإيش مجاز؟ هل فتحت الكتاب الفلاني؟ أنت ما فتحته، يعني أنت فرحان أنك مجاز فيه، طيب وبعدين؟ أعندك القدرة على أن تقرأ بهذا الكتاب؟ الجواب لا. أتعرف محتوى؟ الجواب لا. أعندك القدرة على تدريسه وتعليمه؟ الجواب طب شو معنى مجاز؟ وهذه العادة انتشرت طبعا حتى بعصر الجزري موجودة قديمة، في 100 السابعة كانت موجودة، حتى صاروا يبالغون فيها ويجيزوا الأولاد الصغار ويجيزوا من سيولدون، يعني دخلنا في عالم الخرافة. فأنا لا أحب هذا أبدا، أنا أحب الإجازة التي هي شهادة من الأستاذ إلى الطالب أن فلان قرأ علي وأتقن، أتقن يستحق الإجازة، ما أتقن عذرني. فأعود فأقول إن المنظومة الجزرية من الكتب القليلة في عصرنا التي ما زالت ولله الحمد والمنة تروى بالسند المتصل إلى ناظمها إماما عن إمام، ولعلي أطلعكم على أحد أسانيدها فيما بين يدينا من لوحات في جلسة أخرى إن شاء الله. قال رحمه الله في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا عادة الذين يؤلفون وينظمون، يبدأون كتبهم بإيه؟ بالبسملة. ما تعلمون أن هناك آثار واردة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو في روايات بالحمد لله، بدل بسم الله، وفي روايات بدل أبتر أجزم، وفي بدل أجزم أقطع. هذا يدل على أن الصحابة أو الراوي بالأحرى كان يروي بالمعنى، يروي بالمعنى، فهذا يقول أبتر وهذا يقول أجزم وهذا يقول أقطع، المهم أنه يعني مقطوع البركة. فالبسملة فيها كل الخير، انتبهنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسمي، هي شو هي بسمي؟ الباء حرف جر كما نعلم، ما هي؟ واسم مجرور بإيش؟ بالباء. ما هو الاسم؟ اسم عبارة عن همزة سين ميم. نرى أمامنا على اللوحة، اللوحة الظاهرة، مشتقة من وسمة، هكذا العلماء يعني حاولوا أن يستنبطوا لها من أين اشتقت، فقال بعضهم إنها مشتقة من وسمة، وسمت الشيء يعني وضعت له علامة، أو من سموى، سموى اللي هو على، سما يسمو على يعلو. فأنا لما أقول مثلا إيش أقول مثلا كهف، فإن أعينكم تأتي تترك كل هذه الأشياء التي حولنا وتلتفت إلى هذا، وكأن هذا الشيء قد سما وارتفع لما ذكر اسمه، انتبهنا شو؟ فمن السمو اللي هو الرفعة، أو من وسما بمعنى وضع له علامة، يعني بمعنى وضع له رمزا، الآن بيسموها كود، بيقولوا كود نمبر. فالاسم مشتقة من وسما أو من سموى. باسمي جار ومجرور، دائما يا إخواننا، بس أحيانا بنضطر نطلع شوي عن التجويد، سامحونا. الجمل عند العرب إخواننا نوعان لا ثالث لهما، إما جمل فعلية أو جمل اسمية. الجملة الفعلية عند العرب لها ركنان أساسان، فعل وفاعل، والجملة الاسمية لها ركنان أساسان، مبتدأ وخبر. فإذا جاء جار ومجرور في جملة فعلية، تعلق الجار والمجرور بإيش؟ نعم. وإن كان بالجملة الاسمية تعلق بمين؟ بالخبر. انتبهنا شلون؟ فأنا لما بقول بسم الله، يعني مثلا لما بدي أنا أبدأ كلامي قول بسم الله الرحمن الرحيم، طب هذا البسم متعلق بمين؟ إن قدرت أنني قلت ضمنا أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا تعلقت بإيش؟ بالفعل، الفعل أبتدئ. وإن قلت ابتدائي حاصل بسم الله، ابتدائي مقرون بسم الله الرحمن، فبيكون متعلق بإيش؟ بابتدائي اللي هو بالخبر اللي هو حاصل أو كائن. انتبهنا كيف؟ بسم الله، الله جل جلاله وعز نواله، اسم الذات العلية خالق الوجود جل جلاله، أصله الإله، قيل هكذا، قيل أصله الإله، قيل إنه علم ليس له اشتقاق، هكذا يعني بسموه، يعني أطلق هكذا بداءة الله، وقيل لا مشتق من إيش؟ من الإله بمعنى المألوه اللي هو المعبود يعني، وهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد جل جلاله. الرحمن الرحيم، رحمن على وزن في علم الصرف، يقولون رحمن على وزن إيش؟ فعلان. رحيم في علم الصرف على وزن إيش؟ فعيل. إذن وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة بوزن فعلان وفعيل. بعد البسملة أتى في المنظومة الجزرية البيت الأول، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجي عفو رب، كم كلمة هذه؟ ثلاث كلمات، فسرت بثلاث، راجي عفو رب مؤمل صفح مالك. فراجي شو يعني؟ مؤمل. عفو شو يعني؟ العفو الصفح. الرب من هو الرب؟ المالك. ما بيقول لك رب الدار او رب المنزل، يعني بمعنى مالك المنزل. سامع، سامع هذه تأتي بمعاني عديدة، من جملة المعاني التي لها المجيب، سامع يعني مجيب، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده شو يعني؟ استجاب، لأنه الإنسان لما كان راكع شو عم يقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، وبحمده، فهو إيه؟ يحمد الله. فلما رفع كأن صوتا أتى من فوق فقال سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله، استجاب الله لمن حمده، هذا يستوجب إيه؟ الشكر. فيقول ربنا ولك الحمد، لما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، نحمد الله على إيش أو نحمد الله على إيش؟ على أنه استجاب تسبيحنا وتحميدنا الذي قلناه في الركوع. نعم. إذا ومنه إسماعيل. صار الأذان. نعم سيدي. اجلس. لا استغفر الله. ومنه إسماعيل. إسماعيل أيضا بمعنى استجابة الله، لأنه إيل في العبري القديم الله، تبعنا إسماعيل يعني استجابة الله، لأن إبراهيم عليه السلام دعا بالولد، دعا بالولد كبرت سنه وليس عنده ذرية فدعا بالولد فاستجاب الله دعاءه ورزقه هذا الولد فسماه إسماعيل، يعني استجابة الله. انتبهت كيف؟ وهكذا الأسماء المبدوءة المنتهية بإيل، إيل يعني الله في العبرية القديمة. إذن سامعي بمعنى مجيب، بمعنى مجيب. بعض إخواننا كان اعترض أنه قال ما في الأسماء الحسنى سامع. الأسماء الحسنى يعني ما ورد تعيينها إلا في حديث الترمذي الذي قال إن لله 99 أسما 100 إلا واحدا من أخطأها دخل الجنة. الكتب كلها ذكرت إلى هنا. زاد الترمذي بعد هذا قال هو الله الذي لا إله إلا هو، الحديث المشهور الذي يطبعه الناس ويتداولونه. لكن هذا لا يعني أن تلك الأسماء يعني محصورة ولا زيادة عليها، فهناك أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى ليست في 99، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اشفي أنت الشافي، فليس في الأسماء 99 الشافي. فهنا سامع بمعنى مجيب، والله عز وجل له الأسماء الحسنى وله إيش الصفات العليا، فمن الذي يستجيب دعاء عبيده؟ المولى سبحانه وتعالى. فلهذا الاعتراض ما تتعمقوا كثير بها الأشياء. محمد بن الجزري، هنا محمد بن الجزري نسب رحمه الله إلى يعني إلى جده البعيد مباشرة، انتبهنا كيف؟ مثل ما نقول الآن يعني اسم العائلة. المعروف من نسبه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري رحمه الله تعالى. الجزري كما نرى على اللوحة نسبة أجداده، أجداد نسبة، أو أما هو فدمشقي، ولد في دمشق رحمه الله كما سيأتي معنا بعد قليل. وهي كلمة الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر على نهر دجلة، وتسمى في عصرنا جزيرة بوطان. جزيرة بوطان يعني شمال شرق سوريا، إذا دخلت في الأراضي التركية عدة كيلومترات تجد بوطان، هذه جزيرة ابن عمر، منها الدكتور أبو للدكتور البوطي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله، أبو الشيخ ملا رمضان رحمه الله نحن أدركناه ولله الحمد، كان ما شاء الله من العلماء العاملين الورعين، كان استقامة عجيبة، لا أريد أن أتبحر في هذا، لكن أذكر أنه جاوز 100، وأخبرني أحد من كان يلازمه أنه خرج معه مرة من المسجد، فالشيخ ملا رمضان رحمه الله لبس أكرمكم الله الحذاء الأيسر قبل الأيمن سهوا، فلما انتبه عاد فخلعه ثم لبس اليمنى ثم اليسرى، إلى هذه الدرجة من المراقبة، إلى هذه الدرجة من المراقبة رحمه الله. هذا يعني هيك استطراد بعيد عن هذه الجزيرة ينسب إليها أجداد ابن الجزري. هذه الخريطة التي نراها أمامنا، هذه التي ترونها النقطة السوداء على إلى جانب نهر دجلة هي جزيرة ابن عمر. ابن عمر ليس الصحابي، وإنما وال كان من ولاة الجزيرة يقال له ابن عمر، فنسبت الجزيرة إلى ذلك الوالي. أعود فأقول أجداد ابن الجزري من هذه المنطقة وليس هو، أما هو فدمشقي المولد والنشأة. محمد بن الجزري الشافعي، الشافعي يعني مذهبا مش شافعي نسبا. طب أنا كان عادة العلماء أن يذكر الواحد منهم مذهبه الفقهي وأن يذكر بلده، مثلا يقول الكذا، وقد يذكر قبيلته، انتبهنا كيف؟ فمن باب التعريف، لأنه قد تتشابه الأسماء أحيانا. طبعا الشافعي مذهبا نسبة إلى الإمام محمد ابن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله، المتوفى سنة 400 هجرية، الإمام المعروف الذي يقلده في الأحكام الشرعية ملايين المسلمين، جزاه الله خيرا ورحمه. ابن الجزري حج والده سنة 50 و700 وشرب من ماء زمزم على نية ولد عالم. بده ولد وشو بده يا كمان؟ عالم، مو أي ولد. حج سنة كم؟ 50 و700 وشرب من ماء زمزم على نية ولد عالم. طبعا إخواننا أنتم تعرفون أن زمزم أنبعه الله سبحانه وتعالى استجابة لملهوف، وهي السيدة هاجر، فبقي فيه سر الإجابة. هل عرفتم لماذا يستجاب الدعاء عند شرب زمزم؟ لأن فيه سر الإجابة، هذا الماء نبع إجابة وإغاثة لملهوف، فلما الإنسان يرفع يديه ملهوف ويشرب من هذا الماء الذي ما أنبعه الله في الماضي إلا استجابة لملهوف، بقي سر الإجابة في هذا الماء. من هنا قال صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وفي الحديث الأخرى زمزم لما شرب له، وأكيد أغلبكم لكم مجربات في هذا الماء المبارك، الحمد لله على وجوده والحمد لله على أنه ما زال متاحا إلينا بعد مضي تلك القرون المتطاولة. إذن حج أبو سنت، طبعا الحج بأنه شهر يا أخواننا؟ ذي الحجة، مو برمضان. فحج في ذي الحجة، ذي الحجة شهر رقم 12 أليس كذلك؟ محرم، صفر، ربيع، ربيع، جماد، جماد، رجب، شعبان، رمضان. ولد محمد بن الجزري بأنه شهر ب25، يعني مدة الحمل، مدة الحمل ولد ليلة 25 من رمضان. شايفين الإجابة كيف؟ ما شاء الله. ولد ابن الجزري في دمشق ليلة 25 من رمضان سنة 51 و700. أنهى حفظ القرآن وعمره 13 عاما. سمعنين يا شباب، قديش عمرك أنت؟ يا طيب ابن الجزري كان أصغر منك، ها؟ شد همتك شوي، الله يرضى عليك. وصلى به إماما وهو ابن 14 سنة. طبعا مين بيصلي إمام؟ المتمكن. صلى به، به بيش يعني؟ فهمتوا يا شباب؟ مو انه والله انا حافظ 20 وما كان منهم 3 أجزاء. اذا ما كان منهم 3 أجزاء اذا انت حافظ 3، لا تقول حافظ 20. حافظ 20 صلي بنا اماما، عندئذ انت شو حافظ؟ 20. اما بتعطيني رقم كبير وهمي ورقم صغير عملي، العملي هو الذي تحفظه. انتبهنا يا إخواننا. أفرد القراءة، طبعا بعد أن أتقن القرآن انتقل إلى العلم الذي بعد إتقان القرآن وهو علم القراءات القرآنية. فالقراءات كما تعلمون سوف قد نتعرض له فيما بعد، كيفية نطق ألفاظ القرآن الكريم كما رويت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في هذا العلم علم القراءة، ويبدأ بقراءة إفراد، يعني ختمة لفلان، ختمة لفلان، ختمة على الطريق على رواية قالون مثلا، ختمة على رواية ورش، ختمة على رواية فلان. أفرد القراءة على عدد من الشيوخ وعمره 15 عاما. شايفين الهمة؟ شايفين النجابة؟ شايفين الاختصاص والاصطفاء الرباني؟ يعني اجتمعت الهمة، الاصطفاء الرباني، فأنبتت وأخرجت لنا هذا الإمام العلم رحمه الله. بعد ما أفرد جمع القراءات بمضمن كتب على الشيخ ابن اللبان. ابن اللبان من أعظم الأئمة الذين كانوا في دمشق في عصر ابن الجزري. بالإضافة إلى علم القرآن وقراءاته، اتجه الجزري أيضا إلى علم إيش؟ الحديث النبوي الشريف. سمع الحديث على عدد من تلاميذ الدمياطي والأبرقوهي والفخر بن البخاري وغيرهم. ابن البخاري لا تحسبه يعني ابن الإمام البخاري، لا، اسمه ابن البخاري، وإلا بينه وبين البخاري قرون. بالإضافة إلى القرآن والحديث أيضا أخذ الفقه عن عبد الرحيم الإسنوي. في كثير من طلاب العلم بيقول لك الأسنوي أو الأسنوي، هو إيه؟ الإسنوي بكسر الهمزة، وغيره من العلماء. يعني إذا شوفوا كيف يجب طالب العلم أن يأخذ من كل فن بطرف يا إخواننا. يعني ما بكفي قرآن قرآن قرآن قرآن، وإذا سألته شوي برات القرآن بتلاقيه طلطميس ما بيعرف الجمعة من الخميس، بده يأخذ شوية نحو على شوية صرف على شوية عروض على شوية حديث على شوية فقه، طبعا التوحيد قبل الكل علم التوحيد، على شوية تفسير على السيرة النبوية الشريفة على الفقه على التجويد. إذا من كل فن بطرف، هكذا طالب العلم. ثم بعد ذلك يتخصص في علم أو علمين. وهنا كتاب كنا قرأناه زمان، يا ريتكم تستفيدوا منه، اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي رحمه الله. تعليم المتعلم طريق التعلم، معيب جدا أن يتعمق الإنسان في علم ويكون جاهلا تماما في غيره من العلوم. انتبهتوا يا أخي؟ فلاحظوا كيف سيدنا الجزري رحمه الله يعني أخذ القرآن أخذ الحديث أخذ الفقه. لاحظين كيف عم ينتقد من عالم؟ طالب العلم بيكون نهم عنده نهم. أخذ إذا بعدين قرأ الأصول، أصول اللي هو أصول الفقه، انتبهتوا كيف؟ وعلوم البلاغة على مين؟ على سعد الله القزويني رحمه الله. وأذن له بالإفتاء شيخ الإسلام إسماعيل بن كثير والبلقيني. انتبهنا؟ نعم. طبعا لما بيأذنوا له بالإفتاء معنات هذه شهادة. يعني ابن كثير صاحب التفسير لما بيقول ابن الجزري أذنت لك بالإفتاء، معناها لمس منه القدرة على الفتوى، وأنه طالب علم درجة أولى مجتهد. جلس للإقراء. أيوة، شايفين كيف يا إخواننا؟ إذن الشطر الأول من العمر شو بنعمل يا شباب؟ شو بنعمل يا ابني؟ أيوة، بدنا نتعلم. فلذلك يعني أنا أخاطب الشباب لأنه ما زال الطريق أمامهم إيش؟ عليهم أن يفعلوا هكذا. أما يعني الشياب أمثالي يعني بيأخذوا من الله يوفقهم، يعني ما يستطيعون. لكن الطالب العلم المضبوط هو الذي يبدأ بأمثال سنكم يا ابني، أنتم الصغار. والحمد لله هذا العبد الذي أمامكم بدأت مثلكم، بدأت وعمري 12 عاما، ولولا ذلك لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. إذن بعد أن ابن الجزري رضي الله عنه تعلم وقرأ والحديث والفقه والإفتاء والأصول وأصول الفقه، عندئذ حق له أن يجلس للتعليم. وفين؟ تحت قبة النسر في الجامع الأموي بدمشق. قبة النسر هي التي ترونها أمامكم على الشاشة. شوف هيك، جرب القبة ليست التي على يمين الصورة، التي في وسط المسجد، هذه في مسجد بني أمية وإلى الآن موجودة، اسمها قبة النسر. كان يجلس تحتها كبير البلد في ذلك العلم. يعني الفقهاء مين بيجلس بيدرس تحت القبة النسر؟ كبير الفقهاء، مو أي واحد تعلم له كلمتين وقرأ له كتابين وطول لحيته صار شيخ المشايخ. العلم مو باللحى يا أخواني، إخوانا الأفغان اللحية عندهم إياها عادي وليست عبادة. العلم على الركب، ولا يجوز للإنسان أن يجلس ليعلم إلا بعد أن يقتل ذلك العلم بحثا. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا علم أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدر الجهول بأن فيها غوامض حيرت فكر الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. توما الحكيم هذا كان يتعلم الطب من الكتب، وكان يعالج، ما جلس إلى طبيب أستاذ، وإنما اشترى كتب الطب وقعد يقرأ. بالجملة مر معه تبع في الحبة السوداء شفاء من كل داء، النسخة كان فيها وسخة، قرأها شو في الحية السوداء شفاء من كل داء، شلون تعمل؟ قال انه تحمس على النار ثم تدق وتسقى للمريض. راح جاب حية سوداء وقتلها وحمصها على النار ودقها وسقاها للمريض فمات. قالوا له قتلت الرجل؟ قال لهم ابدا، حديث القرآن موجود بالحديث. وفين الكتاب؟ جابوا الكتاب، فاجا واحد عمل باصبعه كده فحك النسخه فطلعت ايش؟ وسخه. اذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من توما الحكيم. بلغني من ثقه ان احد الخطباء وللاسف في بلده ما من بلاد الاسلام قال على المنبر: يحمل هذا الدين من كل خلف عدو له. بدل ايش؟ بدل عدوله. أرأيتم من يأخذ العلم من الكتب؟ ايش عدو له؟ من فين جبتها؟ لو تلقى، لو جلس الى استاذ لتعلم. انتبهتوا يا اخواننا؟ فالعلم من الاشياخ، العلم على الركب. فبعد ان صار ابن الجزري وصل الى تلك المرحله، حق له ان يجلس تحت قبه النسر في الجامع الاموي، وبنى فيها اي في دمشق دارا لتعليم القران، سماها دار القران الكريم. اظن احنا الى صلاه العشاء ولا كيف؟ من كم باقي على الاذان؟ لا لا، حتى اعرف بس كيف النظام. طب كم باقي كلمني بالوقت، كم باقي؟ ربع ساعة. ابن الجزري رحمه الله قام برحلات عديدة، من جملتها ما ترونه على اللوحة أمامكم. دخل بلاد تركيا أو تركيا، ونزل بمدينة بورصة. ولكني أريد أن أحكي لكم كيف ولماذا ذهب إلى تلك البلاد. كان ابن الجزري، وانتبهوا يا شباب ويا طلاب العلم، كان ابن الجزري في الحجاز في الحج، فأخبره بعض الوافدين من أطراف العالم، قالوا له إن في مدينة بروسة، بروسة في تركيا هي اسمها اليوم بورصة، إن في مدينة بروسة طلابا للعلم للقرآن ليس لهم أمل في الدنيا إلا أن يقرأوا عليك، ولكن تمنعهم قلة ذات اليد أن يسافروا إليك. فقال أنا أذهب إليهم. شو قال؟ أنا أذهب إليهم. لفين بده يروح؟ من الحجاز، متصورين الخريطة أنتم؟ من الحجاز إلى تركيا، وما كان وقتها في الخطوط السعودية يعني، فعلى إيش بده؟ على أنه خطوط بده يحجز. فركب البحر من جدة إلى مصر، ثم تابع إلى القاهرة، ومنها بالبر إلى الإسكندرية. بده يأذن؟ طيب نتوقف لسماع الأذان. ما بعرف. فتحوا. فقال الجزري رحمه الله أنا أذهب إليهم. فركب من جدة في البحر إلى مصر، إلى الساحل المصري، ثم تابع بالبر إلى القاهرة، ومنها إلى الإسكندرية أيضا بالبر، ومن الإسكندرية ركب البحر إلى مدينة أنطاكية على الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط. وصل إلى أنطاكيا ونزل ضيفا على أحد أهل أنطاكيا. طبعا ما كان في فنادق في ذلك الزمان. وصادف ليلة وصوله إلى أنطاكيا أن واحدا من أولئك الطلاب الفقراء الذين كانوا في بروسا لم يعد يعني يتحمل، يعني ما عاد يصبر، يريد أن يقرأ على ابن الجزري، فقال يعني بده يروح يقرأ ولو يعني أن يسأل الناس. فذهب وسأل ابن الجزري فين، قالوا له في الحجاز، فأراد أن يذهب، فذهب من بورصة ووصل إلى أنطاكيا. شايفين؟ وتزامن مجيئه إلى أنطاكيا مع مجيء ابن الجزري دون علمه بذلك، هو يظن ابن الجزري فين؟ في الحجاز. فين بده يروح؟ لا في فنادق ولا بيعرف حدا ولا معه مال. دخل صلى العشاء مع الناس في المسجد، بدأ الناس يخرجون، جلسوا، وفين بده يروح؟ فأحد أهل أنطاكيا لاحظ، فأتى إلى هذا الشاب وسلم عليه، قال له: يا أخي أنت غريب؟ قال له: نعم. قال: تعرف أحد في البلد؟ قال له: لا. قال: تفضل معي. أخذ أحد أهل أنطاكيا ذلك الطالب الفقير واستضافه في بيته ووضع له طعام العشاء وجلس يسامره. فمن جملة ما قال له، قال له: لقد وصل اليوم إلى مدينتنا عالم كبير من علماء الإسلام اسمه محمد ابن الجزري. فلما الطالب سمع هذا الاسم قام وقعد، قال: ابن الجزري في أنطاكيا؟ له: نعم. قال: والله لا أنام حتى أراه. قال له: غدا في الصباح. قال: والله لا أنام حتى أراه. فذهبوا وسألوا عن البيت الذي ينزل فيه الجزري رحمه الله. فلما اجتمع ذلك الطالب بابن الجزري أتى إليه وصار يقبله ويبكي وفرح فرحا شديدا، وبادله الجزري ذلك الإقبال، وجلس من أجل هذا الطالب في أنطاكيا إلى أن ختم عليه ذلك الطالب القرآن. ثم تابع طريقه إلى فين؟ إلى بروسا. من أجل مين؟ الطلاب الفقراء، يعني لا لهم مبتعث ولا وعدوا براتب قدره كذا، ولا في بدل سكن، ولا في ولا في ولا في ما بعرف إيش، رايح لله تعالى لنشر القرآن. هذه من سميها يا إخواننا الرحلة في تعليم العلم، غير الرحلة في طلب العلم. طلب العلم له لذة، أنا لما أسافر لأطلب العلم صحيح أنني أتعب وأنفق المال وا وا وا، لكن بالمقابل أنا شو عم بعمل؟ عم حصل العلم. لكن لما أنا أنفق المال وأتعب من أجل أن أعلم غيري، مو مما كان يستطيع أن يفعل هذا إلا إذا كان مملوءا إخلاصا. فوصل إلى بروسا واجتمع عليه الطلاب الفقراء وفرحوا به جدا وجلس يعلمهم. أيام قليلة وصل خبره إلى السلطان بايزيد خان بأنه قد دخل في مملكتك عالم كبير من علماء الإسلام اسمه فلان، فدعاه. ولما قابل السلطان سأله عن سبب قدومه فبين له السبب. شوفوا شغل ربنا سبحانه وتعالى. فقال له السلطان: أنت أستاذ أولادي أولا، ثم من شئت من الناس. وأمر له بدار، يعني بدل سكن، وإصطبل مع دواب، يعني بدل مواصلات، وعبيد وجواري، يعني خدم وخادمات، وأجرى له جراية، يعني عمل له مرتب شهري. شو رأيكم؟ يقول أحد العلماء وأظنه بن عطاء الله: جل الله من أن يعامله العبد نقدا فيعامله الله نسيئة، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. أنت جئت من أجلي وحبا بنشر كتابي، سوف أعطف عليك قلب عبد من عبيدي اسمه السلطان بايزيد. فأنا في حياتي والله ما رأيت إنسانا خدم القرآن وصدق في خدمته إلا وأكرمه الله من حيث لا يحتسب، بس بشرط واحد، أن يصدق في خدمة كتاب الله وفي تعليم الأمة وفي نفعها. كحال شيخنا الجزري. هذا الذي ذكرته لكم مختصره ما ترونه على اللوحة. دخل بلاد تركيا، عرفتم لماذا دخل بلاد تركيا؟ ونزل بمدينة بورصة، فأكرمه السلطان العثماني بايزيد خان وعظمه. لماذا ألقى الله في قلب السلطان تعظيمه؟ لأن الجزري عظم كتاب الله فعظمه الله. انتبهت يا أخواننا يا طلاب العلم. ونشر القراءات والحديث فيها لعدة سنين، وفيها ألف كتاب النشر في القراءات العشر، وألف فيها أيضا منظومة طيبة النشر في القراءات العشر. القراءات العشر يعني هذه ما حنتوسع فيها كثير. خلاصة الكلام يا إخواننا أن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، لكن العرب، وأرجو أن تركزوا معي قليلا، في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم، قبائل شتى بينها قواسم مشتركة في النطق ولكن بينها فروق. فلا تتصوروا أن العرب في زمن النبوة كلهم كانوا ينطقون نطقا واحدا، هذا ليس صحيح. بعض القبائل العربية في زمن النبوة يقولون بير، وبعضها الآخر يقول بئر، بعضهم يقول موسى وبعضهم يقول موسى، والثالث يقول موسى، هكذا يقول. قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه، فقال له ابن مسعود طيه، فقال يا أبا عبد الرحمن أوليس أمر أن يطأ الأرض؟ طه يعني طأها. فقال له أقرئك كما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيه. انتبهت كيف؟ إذن هكذا القبائل. فمن هنا جاء ما يسمى بإيش؟ بالقراءات القرآنية. القراءات القرآنية كان فيها مراعاة لحال العرب زمن نزول القرآن. قبيلة تقول عليهم غير المغضوب عليهم، ما يجيدون إلا ذلك، وقبيلة ثانية تقول عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما تحاول معه، لا يستطيع أن يعدل لسانه. والله وحدثت معي منذ 28 عاما في جدة هذه نفس القصة هذه. والله أحد الإخوة من أصول البادية، أصله من البادية يعني كبير نسبيا في السن، والله يا إخواننا ربع ساعة على أن ينطق عليهم غير المغضوب عليهم، ما في فائدة. أنا أقول عليهم يقول لي عليهم، أقول يا أخي عليهم يقول لي عليهم، أقول له عليه يقول هو عليه، عظيم. شفت هذه عليه؟ الآن سوف نضع بعدها ميم، عليه عليهم، يلا قول، يقول لي عليهم. ما في فائدة. فهذا بعد 1400 سنة من نزول القرآن، فما بالك بذلك الزمان. فلذلك كما تعلمون أن الله تعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم القرآن، كما ورد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، وروي عن سيدنا علي إن رسول الله يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. فمن كل إنسان كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علم. فنشأ عندنا شيء اسمه إيش؟ القراءات القرآنية. تصدى لها أئمة كما ذكرت منذ قليل، أفنوا الصدر الأول من أعمارهم في تلقي القرآن، والصدر الثاني والشفر الثاني من أعمارهم في تلقين القرآن، فعرفت تلك القراءة بهم. فصار الواحد يقول لأخيه بقراءة من تقرأ؟ فيقول بقراءة نافع، يقول أما أنا فأقرأ بقراءة ابن كثير. ليس معنى هذا أن ابن كثير اخترع قراءة من عنده، أو إن نافع اخترع قراءة من عنده، وإنما لملازمته لتلك الكيفية في التعليم التي نقلها عن شيوخه، صارت تنسب تلك الكيفية إليه، فيقول فيقال قراءة نافع. إذن هي نسبة لزوم وملازمة، لا نسبة اختراع. انتبهتم يا إخواننا؟ فهذه القراءات لها سلاسل، يعني مثلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع، انتبهتوا؟ وبعد نافع بيجي ابن كثير، وبعد أبو عمرو، سلاسل كثيرة جدا. فجاء الإمام الجزري رحمه الله فاستوعب كتب القراءات القرآنية التي كانت في القرون التي قبله، قبل 100 الثامنة، استوعب أغلبها، يعني أغلبها بكثرة كاثرة، مو أغلبها يعني بأكثر من 90%. بعد أن استوعبها نظر في سلاسلها فوجدها ليست كلها سواء، فانتقى سلاسل على شرط الإمام البخاري. والبخاري رحمه الله لما أودع في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث انتقى الأحاديث التي سلاسلها تحقق فيها المعاصرة واللقيا بين الرواة، ليس المعاصرة فقط، يعني فلان اليمني يروي عن فلان الأندلسي، طب إمتى اجتمعوا؟ العصر يحتمل، يعني ولادة هذا ووفاة هذا تحتمل، لكن متى اجتمعوا؟ إن ثبت لدى البخاري أنه اجتمعوا في الحج مثلا، جاء ذاك من اليمن وجاء ذاك الثاني من الأندلس فاجتمعوا في مكة أو في المدينة، وهناك نقل أحدهم للآخر الحديث فيأخذه، إذن المعاصرة والإيه؟ واللقية. هذا الشرط شرط صعب، بينما الإمام مسلم رحمه الله اكتفى بإيش؟ بشرط المعاصرة ولم يشترط التحقق من اللقية. اللقية يعني مسلم قصده طالما المعاصرة حاصلة فاللقية أكيد حاصلة، لأنهم كلهم ثقات، يعني كلهم أئمة لن يكذبوا، هذا معنى قول مين؟ مسلم. لكن البخاري أحب يكون إيه؟ يعني الأمر فيه احتياط أكبر. فعلى شرط البخاري انتقل الجزري سلاسل عن هؤلاء القراء العشرة، فجمع عن هؤلاء القراء العشرة السلسلة، كم سلسلة؟ وجمعها في هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم على الشاشة، وسماه النشر في القراءات العشر في مجلدين كبيرين، وله طبعات قديمة أنا أقوم بتحقيقه منذ أكثر من تقريبا 15 عاما ولم أنتهي منه إلى الآن، لأن العمل فيه ليس بالأمر السهل، وأسأل الله أن ييسر لي إكماله إن شاء الله تعالى حتى نخرجه للأمة إخراجا لائقا به. ثم بعد أن ألف هذا الكتاب نظمه في 1000 بيت، نظمه في كم بيت؟ سماها طيبة النشر في القراءات العشر، ويقول في آخرها: وها هنا تم نظام الطيبة ألفية سعيدة مهذبة بالروم. شو يعني بالروم؟ يعني في بلاد الروم اللي هي بلاد تركيا. إذن في بورصة نظم طيبة النشر بالروم من شعبان وسط سنة 99 و700. فبهذه البلدة نظم الجزري رحمه، ألف الجزري النشر وأودع فيه الطرق 1000، ثم عاد فنظمه في تلك المنظومة طيبة النشر في القراءة العشر، جزاه الله عنا كل الخير. ومن جملة أعماله رضي الله عنه أن نظم لنا المنظومة التي بين أيدينا، منظومة إيش؟ المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. بعد ذلك حدثت حروب بين تيمور لانج وبين بايزيد خان، كانت الغلبة فيها لتيمور لانج. تيمور لانج معروف، هذا ابن مين؟ ابن جنكيز خان، وجنكيز خان ابن مين؟ ابن هولاكو، يعني ما شاء الله عائلة كلهم حربجية يعني. فالمهم الله أكرم أنه دخلوا في الإسلام، طبعا المغول كانوا كفار ثم دخلوا في الإسلام، فتيمور لانج يعني كان مسلما وكان يحب العلماء، فلما اكتسح مملكة بايزيد خان وقضى على تلك المملكة ذكر له الإمام ابن جزري فأخذه معه إلى فين؟ إلى بلاد ما وراء النهر، أخذه الأمير تيمور لانج إلى بلاد ما وراء النهر 805. نذكر هيك يعني مسألة تذكر عن تيمور لانج، أنه صار الأذان سيدي بس دقيقة واحدة عطيها. يذكر أنه تسمعون بجحا، ما هي جحا؟ هذا شخصية حقيقية وليست وهمية، اسمه الشيخ صدر الدين خجة، صدر الدين خجة، لكن خجة بيقولوها جحا يعني هكذا، وكان مشهورا بخفة الدم رحمه الله، فكان معاصر لتيمور لنج. فتيمور لنج قال له مرة: يا جحا، يعني خلفاء بني العباس كان لهم ألقاب، يعني القائم بأمر الله، المقتدر بالله، المنتصر بالله، ماذا تنتقي لي أنا لقبا؟ قال له: نعوذ بالله. لأنه معروفين المغول كان فيهم. فتيمور لنج أخذ ابن الجزري إلى بلاد ما وراء النهر سنة 805، فأقرأ في تلك البلاد. شوفوا كيف ربي عم ينقله، يعني نحن ظاهرا عم نقول أنه ابن الجزري مين أخذه؟ تيمور لنج، لكن عمليا ربي سبحانه وتعالى كما أنه نشر القرآن في بلاد تركيا، الآن وجب عليه أن نشرها فين؟ في بلاد أخرى. فجعل الله السلطان تيمور لنج يأخذه إلى تلك البلاد، فأقرأ في تلك البلاد سنين، واستقر به الأمر في مدينة شيراز. نعم، نقف هنا ونتكلم إن شاء الله في غدا في درسنا عن بقية سيرة هذا الإمام، ونحن ما زلنا عند قولنا محمد بن الجزري الشافعي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.